محمود صديق المنشاوي. وكما تعودنا نبدأ بالذي هو خير. لله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا ورحمة الواسع. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم. سبحانه وتعالى. هو أعلم بكم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض إذا انشأكم من الأرض وإذا فلا تزكوا وأعلم بكم نعم نعم نعم نعم هو أفرأيت نبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء النبي ما تخبى علينا ليله الست النهارده دي الليله الكبيره يا النبي يا مولانا صلى الله عليه وان ليس للإنسان الا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى جميل يا مولانا يا سيدنا رسول الله واحد علينا كده عايزين نتعلم عايزين نتعلم الله اكبر وان ليس لل وأن سعيه سوف يرى المنتهي

هذا نذير من الناس سلم يا رب. أزفت الآزفة. سلم يا رب. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشف. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. سلم يا رب سلم. سلم يا رب. سلم يا رب. سبحان الله ولا إله إلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. لا إله إلا الله أحد أحد فرد صمد. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. ولا معبود إلا الله. فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.

فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سلم يا رب فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء إنكم خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع. مهطعين إلى الداع. مهطعين إلى الداع. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. يد النبي كمان عسر على الكافرين. خلي يخش من عكان عسر على الكافرين. اذكروا الله. كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر. فدعا ربه Thank you. فالتقل ما ولقد ترى فكيف كان عذابي ونذر. فدعا ربه آية فاتحة فكان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء أصبتم ما شققنا أرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. طيب الفاتحة. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم.